أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد وتقول أن زوجها يتأخر في يقول في اللحاق بصلاة الجماعة، تقول ما نصيحتكم لها؟ تنكر عليه، تأمره بصلاة الجماعة، فإن أبى فإنها تبلغ مركز الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.